قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية والعلمية في القرآن الكريم، ولازلنا في سورة البقرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام الإسلامي هو الامتناع عن تناول الطعام والشراب وغير ذلك من الرغائب الجسدية، يعني من مطلع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الصيام كان مفروضا على الأمم من قبلنا كما هو مفروض علينا، ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صوم رمضان كان مفروضا على الأمم من قبلكم كما هو مفروض عليكم. وتقول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذه الآية الكريمة تأكيد على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء، على الأخوة بين الناس. كلنا إخوة وأخوات في عائلة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله. وجميع أنبياء الله جاءوا بالإسلام الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، ثم أتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول إن هذه الآية فيها تأكيد على هذا المعنى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والهدف من هذا الصيام هو تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما أشرنا في حلقات سابقة هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، بمعنى فهم الإنسان لحقيقة رسالته في هذه الحياة عبدا لله، يعني يعبد الله تعالى بما أمر ومستخلفا ناجحا في الأرض، مطالب بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين من عباده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام عبادة، والأصل في العبادة أنها لا تعلم، ولكن إذا فهمت الحكمة من وراء العبادة أداها العبد بطريقة أفضل واستمتع بأدائها استمتاعا أوفر وأجر عليها أجرا أعظم. لذلك لابد لنا أن نبحث ما هي المكاسب التي يكتسبها الإنسان من أداء عبادة الصيام. أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، كما تقول الآية الكريمة أن انصياع الإنسان لأمر الله انصياعا كاملا طلبا لمرضاته سبحانه وتعالى يؤكد معنى التقوى لله سبحانه وتعالى: الإيمان بالله والخضوع لأوامره وتنفيذ تعليماته. ثانيا لابد لنا أن ندرك أن الصيام وسيلة من الوسائل التربوية الهامة للفرد المسلم. الصيام يعني يضعف الجانب المادي في جسد الإنسان ويقوي الجانب الروحي، يقوي عزيمة الإنسان. يرى الإنسان الطعام والشراب أمامه وهو يشعر بالجوع والعطش ولا يقربه طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. والإنسان محتاج إلى هذه الممارسة، أن يقوي العزيمة في ذاته، أن يقوي الإرادة في ذاته، أن يقوي القدرة على التحكم في شهواته. هذه وسيلة من وسائل التربوية الهامة من فريضة الصيام. ثانيا شعور الغني بآلام الجوع والعطش يلين قلبه ويرطب قلبه تجاه الفقراء في مجتمعه. وهي وسيلة من وسائل إصلاح المجتمع، لا يجعل الفقير يحقد على الغني ولا يجعل الغني يقسو على الفقير، فيوجد شيء من التواصل بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الواحد مما يؤدي إلى إصلاح هذا المجتمع. ثالثا، أن الصيام له فوائد صحية عديدة. هذا الجسد الذي يتعود أن يتناول 3 وجبات في كل يوم، إفطار وغداء وعشاء، محتاج إلى فترة ترميم، فترة صيانة، يتخلص فيها الجسد من كم هائل من السموم والنفايات والدهون والشحوم التي تتجمع في جسده. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكثير من الناس يتخيل أننا نصوم أو أننا نعظم شهر رمضان لأن فريضة الصيام قد فرضت فيه، ولكن الحقيقة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الله تعالى قد تخير هذا الشهر لإنزال جميع هداياته البشرية فيه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة 6 خلت من رمضان، وأنزلت الزبور 13 خلت من رمضان، وأنزل الإنجيل 20 خلت من رمضان، وأنزل القرآن الكريم 24 خلت من رمضان. فندرك أن الصحف التي نعرفها على الأقل قد أنزلها ربنا تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل لحكمة يعلمها هو، ونحن نعظم هذا الشهر لأن الله تعالى قد اختاره لإنزال هدايته للبشرية فيه، ليس فقط لأن الله تعالى افترض علينا صيام نهاره وقيام ليله، ولكن لأن الله تعالى قد اختاره لإنزال ما نعلم من هدايته للبشرية فيه. صحف إبراهيم، التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن الكريم. وهذا يؤكد نفس المعنى أن الآية الكريمة وهذا الحديث النبوي الشريف يؤكد على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء وبين الناس جميعا. وما أحرج البشرية الضالة التائهة المفككة الآن أن تعود إلى هذا الشرع الإلهي العظيم الذي يجمع البشرية في عائلة واحدة ترد كلها إلى أب واحد وأم واحدة، هما آدم وحواء عليهما السلام. هذا بالإضافة أن في الصيام فوائد جليلة كثيرة، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو إنزال القرآن فيه يعني يجعل المسلم يرتبط بكتاب الله ارتباطا أوثق من ارتباطه به في بقية مدار السنة، يشجع العبد على العبادة، فصلاة التراويح وقيام الليل وكثرة الذكر وكثرة مدارسة القرآن الكريم، هذا مما يجعل هذا الشهر وسيلة تربوية راقية لكل مسلم ولكل مسلمة، وهو رمز لتوحيد الأمة، صيامها في شهر واحد وإفطارها في وقت واحد، فيجمع الأمة على هدف واحد بعد أن تمزقت إلى أكثر من 62 دولة ودولة. فأحياء رمضان دعوة للمسلمين أن يتوحدوا في جسد واحد كما أرادهم ربنا تبارك وتعالى. ومن هنا تتضح لنا بعض جوانب الحكمة التشريعية الرائعة في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان هو شهر الجهاد، وأغلب الانتصارات الإسلامية حدثت في هذا الشهر: غزوة بدر الكبرى، فتح مكة، أغلب غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تمت في هذا الشهر. حتى في زماننا الانتصار في رمضان أكتوبر سنة 70 يعني كان علامة فارقة في تاريخنا المعاصر، وإشارة إلى بركة هذا الشهر الذي إذا أحيا فيه المسلمون روح الجهاد فإن الله تعالى قادر على أن يكتب لهم النصر ويكتب لهم النجاح والتفوق فيه. من هنا نقول أن هذا التشريع الإلهي بفرض الصيام، صيام شهر رمضان، يعني من معاني هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو شهر تربوي تتزكى فيه النفس وترقى فيه الروح، ويتعلق المسلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالصهر والحمى، وهو معنى نحتاجه أو نحن في أمس الحاجة إلى الوقوف عنده والعمل على إحيائه من جديد في زمن التكتلات البشرية الذي نعيش فيه، والذي سعى أعداؤنا إلى تمزيقنا إلى أكثر من 62 دولة ودولة، بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين كما هو الحال في الهند والصين. فلعل المسلمين أن يعوا الحكمة من هذا التشريع الإلهي العظيم بفرض صوم شهر رمضان، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام النوافل على مدار السنة إحياء لسنته الكريمة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ومعجزة الله الكبرى وعشر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.